مجموع. وجاءت النصوص الشرعية في المنع من الكنز والتشديد على الكانزين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا وعيد شديد. من هنا اختلف العلماء في المراد بالكنز على معنى ما هي الكمية أو ما هو المبلغ الذي يكون فيه جامعه كانزا ويخشى عليه من هذا الوعي. فالعلماء في ذلك أقوال كثيرة، بعضهم حددها تحديدا فقال 4000 درهم وقال 12000 درهم، وفي أقوال كثيرة. والصحيح أن ما أديت زكاته فليس بالكنز، ورد في ذلك حديث مرفوع ما أديت زكاته فليس بالكنز وما منع الزكاة فذلك هو الكنز. هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، وإلا وصل بعض العلماء الخلاف فيها إلى 7 أقوال. الخلاف في حد الكنز المتوعد عليه أوصلها بعضهم إلى 7 أقوال، ولكن الصحيح فيها هو أن ما لم تؤد زكاته أو بلغ ما بلغ أن تؤد زكاته فلم تؤد زكاته فهو الكنز وهو الذي عليه الوعيد. وقد يكون فيها ذلك أيضا، يدخل في ذلك ما إذا كان قصر في الواجب، الواجبات الأخرى في المال غير الكنز غير الزكاة، كالنفقة الواجبة لمن تجب نفقته من الأقربين، وحق المحتاج إذا تعين عليه وحق الضيف أحيانا إذا قيل بالوجوب وفي بعض صوره، والمضطر ونحو ذلك. إذن هذا هو الكنز، ما بلغ أن تؤدى زكاته فلم تؤدى زكاته فهو الكنز. فقال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح أن يقطع فتقوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده. هذا كما تلاحظون متفق مع الآية التي في سورة التوبة، غير أن في الآية أيضا زادت الظهر حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا فيه دليل على لأهل السنة من أن أصحاب الذنوب والمعاصي وبما فيهم الكبائر أنهم يعذبون إن عذبوا على قدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو على الأقل أنه لا يقطع لتارك الزكاة أو غير مخرج الزكاة، لا يقطع له بجنة ولا بنار، لأنه قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يرى سبيله ضبطت يرى ويرى، يرى سبيله ويرى سبيله على البناء للمجهول إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقة، أيضا هذا يدل على وجوب الزكاة في الإبل، وسوف يأتي الكلام مفصلا على أحكام كل ذلك فيما يتعلق بالنقدين وما يتعلق بالإبل والبقر والغنم، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. لا يؤدي زكاة إلا بطح لها بقاع قرقة، البطح هو الإلقاء سواء كان إلقاء على الوجه أو إلقاء على الظهر، وبعضهم قال إن البطح هو إلقاء على الوجه، إلقاء على الوجه، إذا ألقي الإنسان مد وبسط في الأرض على وجهه يسمى مبطوح. وأصل البطح هو البسط والمد، ومنه الوادي الأبطح وبطحاء مكة لأنها مبسوطة فالإنسان إذا بسط جسمه أو مد يسمى مبطوح. وبعضهم قال قصر البطح على الإلقاء على الوجه، ولكن الصحيح أن الكلمة أوسع من ذلك، مطلق مد جسم الإنسان وإلقائه يسمى بطحا، فيبطح لها بقاع قرقر. القاع هو المكان المستوي، والقرقر أيضا هو الممتد، مكان واسع بحيث يتسع لهذه الإبل تذهب وتأتي، نسأل الله سلامة تطأه كما في الحديث. كأوفر ما كانت، يعني كاملة مكتملة بصحتها، ليس فيها عرجة ليس فيها هزيلة، وإنما بكامل ما كانت تستن عليه، يعني تمشي كلما كما في الحديث كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، تستن يعني تمشي على عليها ومبطوح لها، نسأل الله السلامة. هذا نوع من العذاب، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان يقضاه 50,000 سنة، يعني هذا كله يكون يوم الحشر، نسأل الله السلامة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، أيضا يدل على وجوب الزكاة في الغنم، وسوف يأتي الكلام على ذلك. لا يؤدي زكاة إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، أيضا مكتملة بصحتها، مكتملة ليس فيها مريضة ليس فيها هزيلة، فتطأه بأظلافها. الأظلاف هي أقدام الأخفاف هي للإبل، والأظلاف هي للغنم، وكذلك للبقر أيضا، والحافر للخيل والحمار، حافر الحمار وحافر الخيل، وأظلاف البقر والغنم وأخفاف الإبل بأظلافها، وتنطحه بقرونها. النطح معروف وهو دفع البهيمة حينما تدافع عن نفسها ذات القرون، تدافع بقرونها، البهيمة ذات القرون كالبقرة والشاة والغزال وأمثالها، هذه تدافع عنها، والعنز تدافع عن نفسها بقرونها، فتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحة، العقصاء هي الملتوية قرونها، ومنه عقص الشعر يعني ليه، الشعر المعقوص هو الملوي، والشاه العقصاء يعني الذي قرنها ملتوي، والجلحاء هي الجمة التي لا قرن لها، ليس فيها عقصاء وليس فيها جلحاء، يعني مكتملة حتى في قرونها، ليكون أشد عذابا، نسأل الله السلامة. كلما مضى عليه أخرى ردت عليه أولى، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا هو الخير يا رسول الله. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإبل والغنم، ولم يذكر البقر هنا، ما ذكرت البقر، لكن في بعض عند مسلم ذكر البقر، عند مسلم ذكر البقر، ولهذا استدل به عند مسلم استدل به على وجوب الزكاة في البقر، وهو من أقوى ما استدل به على الزكاة في البقر على ما سيأتي. لكن الشيء الرواية التي ورد الشيخ هنا لم يذكر فيها البقر، مع أن أيضا هذه عند مسلم. قالوا فالخيل يا رسول الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل لما ذكر الإبل والغنم والبقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا يدل على فضلها وعلى استحباب اقتنائها لمن يؤدي حقها على ما سيأتي، ففيها خير من حيث ربطها في سبيل الله، ومن حيث الجهاد عليها، ومن حيث أداء حقها على النحو الذي يفصله هذا الحديث. فقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ويدل أيضا على خيرية هذه الأمة، وأن خيريتها تمتد إلى يوم القيامة، لأن بقاء الخير في الخيل لأن أصحابها يقومون بحقوقها إلى يوم القيامة. وهذا يدل على بقاء الخيرية في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وإن كانت هذه الأمة ينتابها في تاريخها الطويل ضعف ومد وجزر وضعف وقوة وهكذا، لكنها تدل على بقاء الخيرية فيها، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد: الخير في أمتي إلى يوم القيامة. والحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين أو منصورة حتى يأتي أمر الله، أو لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا مما يؤيده، فبقاء الخير في الخير إلى يوم القيامة، ولا يكون فيها خير إلا بعمل ابن آدم. الخير مقصود به متوجه إلى عمل ابن آدم، لأن البهائم لا تكليف عليها. فالخيرية إذا كانت بني آدم، إذا كان بنو آدم صالحين فالخيرية تمتد، وإذا كانوا سيئين ينقطع الخير، سواء في الأرض من النبات من الحيوان وهكذا. يقوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يدل على استمرار الخيرية في هذه الأمة على النحو الذي يقومون فيه بحقوق هذه الخير. قال: الخير ثلاثة هي: لرجل أجر، وهذا هو الذي تمتد خيريته إلى يوم القيامة، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله، يعني يقصد بها رباطا في سبيل الله، يعدها سواء يقاتل عليها بالفعل أو يجعلها مهيئة حينما تأتي الحاجة، يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجر. يعني كل ما تأكله هو مأجور عليه، ما يدخل في بطونها من ماء وشراب من أنواع الشراب فإنه مأجور عليه. وفضل الله في هذا واسع، فهذا الدين جاء بكل يسر وكل حث على العمل، وعلى أن الإنسان لا يحقر شيئا من عمله، لكن يجتهد في أن يصلح النية. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير أو دابة إلا كان له بأجر. هذا قريب مما هنا أيضا. فما يدخل جوف هذا الخيل فإنه يدخل بطونها فإنه أجر لصاحبه. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، المرج هو محل الزراعة والخضر كالبساتين والمروج، محل الرعي. ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. ولا شك أن هذا فضل عظيم، وهذا خير كثير. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواتها، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواتها، مما يدل على عظم هذا الأمر. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطو أجر. يعني لو أنها جرت وركضت في ميدان في مسافة، إما يدربها وإما من أجل أن تكون أكثر استعدادا، فهذا كله محسوب له أجر في كل خطوة تخطوها. الشرف في الأصل هو المكان العالي، الشرف هو المكان العالي، ولهذا يقال: فلان وقف على شرف من الأرض، يعني على مكان مرتفع، كلما على شفر شرفا، كما جاء في حديث التلبية: يكبر كلما على شرفا، يعني على أو هبط واديا، كلما على شرفا أو هبط واديا. والمقصود هنا أنها تجري في ميدان أو تجري في المكان الذي هي فيه، فإنه يحسب له بكل خطوة أجر. ولا شك أن في هذا حث على تدريبها، وفي هذا حث على الاعتناء بها. لماذا؟ لأن الاعتناء بها تدريبا وأكلا وملاحظة حتى تكون مهيئة للقتال عندما تكون الحاجة قائمة. ولا شك أن هذا يندرج على جميع آلات الحرب، وبخاصة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والاستعداد يكون إما بصناعتها ثم بتجهيزها حتى بعد الصناعة، بما معنى صيانتها، فإن صيانتها وملاحظتها وتفقدها وتنظيفها، وهذا كله مطلوب وكله يجر عليه حتى في الحديث يجر عليه ما دام، لأن الأجر كما قلنا هو على عمل ابن آدم وعلى نيته، إن نواها في سبيل الله ونواها لقتال أعداء الله فهذا له أجر في كل ما يأتي، في كل حركة، في كل سكون، والأمر في هذا من فضل الله ورحمته واسع، وفضل الله لا ينقطع. فما ينطبق على الخيل أو فما ذكر في الخيل ينطبق على جميع آلات الاستعداد في سبيل الله، وبخاصة أخذ من قوله تعالى من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن هذا نوع إعداد الذي ذكر هنا مما وصف به عمل الخيل من العناية بأكلها وشربها وتدريبها، فإن هذا كله من الاستعداد، ولهذا ذكرت نصا في الآية أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هم رباط الخيل. فرباط الخيل يعني أن تكون الخيل مرابطة، ولا تكون مرابطة وموضوعة في الرباط إلا لأنها متهيئة وصالحة مستعدة، لأن المريضة لا توضع في الرباط، والهزيلة ما توضع في الرباط، والكبيرة التي لا تتحرك مع الصحيح ولا تقدر لا توضع، فلا يوضع في الرباط إلا ما كان مؤهلا، ولا يكون مؤهلا إلا ما كان معدا. كذلك سائر القوى، حديدية أو غير حديدية، آلات رمي، هجوم، دفاع إلى آخره. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني هذا حاله دون الأول. الأول ظاهر أنه يقصد سبيل الله ويقصد الجهاد ويهتم بهذا ويعد العدة له ويلاحظ سلاحه ويلاحظ عدته. الآخر لا، تكرما وتجملا على معنى أنه يعف نفسه ويستغني بها عن الناس في مركبه، في حمل ما يريد ونحو ذلك، تكرما وتجملا، تكرما يعني عن الناس، وتجملا أيضا حتى يستر على نفسه، لأن التجمل في تجمل مطلوب، وهو أن الإنسان إذا كان ذا نعمة فينبغي أن يظهر عليه أثر النعمة. ولهذا حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رث الهيئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم، قال عندي مال، عندي غنم وخيل وإبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا التجمل المقصود به أنك تكون على قدرة فتظهر قدرتك أمام الناس، يعني شكرا لله عز وجل، لا رياء ولا بطرا على ما سيأتي في الصورة الثالثة، إنما التجمل يعني ما دام أن الله أنعم عليك فلا يضع عليك البخل، أولا من أجل أن تتحدث بنعمة الله عز وجل عليك، ثم أيضا لتكف الغيبة عن نفسك، فهذا المقصود التجمل، وليس التجمل المجاملة المذمومة، ليس هذا المقصود. ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، أيضا هذا مهم، أن لا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. ظهورها على معنى إذا كانت فحلا تعلو، أو ظهورها كذلك إذا كانت للحمل أيضا، وبطونها إذا كانت أنثى للنسل فيحفظها أو يحافظ عليها من أجل النسل ومن أجل درها على معنى، والإكثار منها وخاصة إذا كانت من النوع الجيد، وهكذا، لأن معلوم أن الخيل سلالات، الخيل سلالات، فإذا كان يحافظ على السلالات الطيبة ولا يقصد رياء فإن هذا أيضا يكون مما حفظ حقها في ظهورها وبطونها. وكذلك إذا احتاجها أحد من إخوانه إعارة من غير ضرر فإن هذا أيضا لا ينسى حق الله فيها، أو إطراق فحلها على ما سيأتي أيضا فإن هذا أيضا من حقها في العسر واليسر، في حال الشدائد وفي حال الرخاء، في حال حاجة إخوانك إلى آخره. وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورئاء الناس، يعني يتخذها ليعلو على الناس، لأن الخيل حقيقة هي محل علو، الخيل محل علو ومحل يعني صاحبها يعني تضفي عليه شيء من الفخر وشيء من الكبر. ولهذا إذا قارنتها بالحيوانات الأخرى بالحمار وبالبغل، الخيل يفترق كثيرا عن البغل وعن الحمار. البغل معلوم أنه درجة بين الخيل والحمار، والحمار أقل الثلاثة، والخيل فيها ضخامة في جسمها وفيها خيلاء أيضا في مشيها وفيها أيضا زينة في هيئتها. ولهذا يقول الله عز وجل والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عموما المال كله زينة، لكنه يظهر في الخيل ويظهر في البهيمة. يعني أحيانا الإنسان إذا كان عنده مثلا من أنواع المواشي ويراها في دخولها في المس في عند بعد أن تسرح في العشي وعند انصرافها في الصباح للرعي، فيها نوع من الراحة النفسية ونوع من التزين، لكن أظهر الزينة تكون في الخيل. الخيل فيها مظهر زينة ومظهر خيلاء، فمن كانت نفسه قابلة للخيلاء والكبر فإن في الخيل له سعة في هذا، نسأل الله السلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا، كلها بمعنى متقارب، الأشر والبطر والبدخ كلها بمعنى متقارب بمعنى الخيلاء والكبر، كلها متقاربة. ورئاء الناس، يعني لا يقصد وجه الله ولا يقصد التكرم والتجمل، وإنما يقصد أن يفاخر بها ويباهي، هذا عليه وزر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك الذي هي عليه وزر يعني إثم ويخشى عليه من عقوبتها. قالوا: فالحمر يا رسول الله، يعني الحمير، الحمر جمع حمار، حمار يجمع على حمر ويجمع على حمير. فالحمر يا رسول الله، قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفائدة، يعني ما أنزل الله علي فيما يتعلق بأحكامها فيما يتعلق بأجرها. وإلا معلوم أن القرآن فيه كلام عن الحمر، لكنه المراد يعني ما يتعلق بالأحكام. ولا الآية التي تلوناها قبل قليل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذا من باب الامتنان، سيقت بباب الامتنان، امتنان الله عز وجل على عباده. لكن بما يتعلق بالأحكام حلال وحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي بالحمير شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كما قلنا قبل قليل أن الأمر في الأجر والثواب وفي الوزر والعقاب ينبني على فعل ابن آدم، على فعل ابن آدم. فالخيل معقود من وصية الخير، يعني حينما تكون مرتبطة بعمل ابن آدم، هو الذي يوصف بالخير ويوصف بالشر. فإذا كان على متمشيا مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله ويقصد به ابتغاء وجه الله، فهو هذا هو الخير. كذلك الحمير، يعني إذا اقتناها الإنسان ليعف نفسه ومن أجل يخدم إخوانه وأيضا يرفق بهذه البهائم فإن فيها أجرا. قال: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فهذه الآية عامة تشمل كل أنواع الأعمال، وما يرتبط بها من حيوانات وما يرتبط بها من أموال وما يرتبط بها من جمادات، فإن هذا كلها داخلة في هذا. ويدل أيضا على ذلك حديث لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، إن لكم بكل التسبيحة صدقة وكل تهجة صدقة ومن معروف صدقة ونعم مكلم صدقة إلى آخر. فكل الأعمال التي يأتيها ابن آدم إذا صلحت نيته فيها وقصد فيها وجه الله وكانت متفقة مع شرع الله فله فيها أجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يدل على أيضا الاستدلال بالعموم، وأن العموم يستدل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا العموم وادخل فيها الحمير، أنها من المثقال الذرة التي يعمل فيها الإنسان ويقصد بها الخير فإنه يجر، وإذا عمل شرا يخشى عليه من الإثم والوزر. إذن هذا حديث جامع في هذا الباب، وبخاصة في الأموال الزكوية وفي بيان الحقوق المترتبة على الأموال، وبخاصة هذه الأنواع من الأموال: الإبل والغنم والخيل والحمير، ويلحق بها غيرها مما ليس بمنصوص. قال المصنف في آخر الشرح، آخر شيء: المصنف رحمه الله فيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار. من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ ذكرنا طبعا في الشرح يرى سبيله إما الجنة، يعني بعدما يعذب أثناء الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة، يعني أنه لا يقطع له بجنة ولا بنار. وآخره دليل في إثبات العموم. من وين أخذنا هذه؟ وآخره دليل في إثبات العموم. نعم أوكي. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ زميلكم يقول إن قوله وآخره دليل في إثبات العموم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فقلنا ما هو وجه الدلالة؟ ما هو وجه الدلالة؟ يلا يا شيخ يا آدم ما كتابك ليه؟ كنت مواظبا كثيرا من شغلك أعانك الله. ما جاوب؟ صيغة العموم في الحديث، وين صيغة العموم في الآية؟ صيغة العموم من؟ فمن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة، يعني صيغة عموم. وأيضا مثقال ذرة كذلك أيضا فيها ذاكرة كذلك.